يكون هنا رجل قال لزوجتي أنت محرمة علي، ثم جامعها من غير أن يدري بهذا الأمر، وما الواجب؟ الواجب عليه الكفارة، كفارة الظهار. فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي أو بطن أختي أو يد حماتي أو غير ذلك، فهذا هو الظهار، فهذا هو الظهار. وقد ظهر عوس بن الصامت من زوجته رضي الله عنها وعنه فقال أنت علي كأنت علي كظهر أمي، فكان هذا طلاق. وهي خولة بنت ثعلبة قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، وهذا كان طلاقا. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إلى الله أشكو صبية صغارا، إن تركتهم معه ضاعوا وإن أخذتهم معي جائز. فقال عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت علي. فنزل الوحي من السماء سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره، فشرع فيها الكفارة وهي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. هذه كفارة الظهار. فيجب على من قال لزوجتي أنت علي محرمة أن يكفر كفارة الظهار. يقول السائل إن جنى قن على قن آخر فما الحكم وأحدهما رهن؟ نقول الجاني يدفع سيده قيمة الجناية عرش الجناية أو يسلمه لسيد المجني عليه أو يبيعه ويدفع عرش الجناية لسيد المجني عليه. يقول احد الاخوان في اثناء الطواف واجهت احد من معارفي وسلمت عليه وقطعت الطواف وذهبت معه قليلا بجانب الباب ووصلت من مكان ما قطعت الطواف، يعني سلم عليه ووقف يسأله عن الاهل عن الحال كذا، ثم بعد ذلك رجع ووصل الطواف من حين ما توقف. تقول عملك صحيح ان شاء الله. يقول السائل صليت المغرب في الحرم وبعدها بعد المغرب طفت بالكعبة فما الحكم؟ نقول عملك صحيح اذا طفت قبل صلاة المغرب او بعد صلاة المغرب او بعد العشاء او قبل العشاء، وبعد ذلك ان تيسر تصلي ركعتين خلف المقام. لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. فاذا طاف الانسان بعد المغرب وصلى ركعتين، طاف بعد العشاء وصلى ركعتين، جاء بعد العصر طاف وصلى ركعتين، جاء بعد الفجر وطاف وصلى ركعتين، كل ذلك جائز. يقول ما حكم العمرة عن شخص لا يستطيع ان يأتي للقيام بها؟ نقول هذه العمرة اذا كانت عمرة واجبة، بمعنى انسان عنده مال في بلده ولا يستطيع، فيجب ان يكون الذي يؤدي العمرة عنه من بلده، لانها وجبت عليه في بلد كذا، فيجب ان يقام عنه بالعمرة من ذلك البلد، الحج او العمرة. فاما اذا كانت نافلة إذا كان قادرا جاء، وإذا كان غير قادر فلا يجب. فإذا تطوع ولده أو صديقه أو قريبه في الاتيان بالعمرة فلا حرج بشرط الا تكون متوالية مع عمرته التي جاء بها عن نفسه. يقول السائل الكريم يقول لو حصل يعني تنبيه لبعض الاخوان الذين ياخذون الكتيبات معهم وربما يزعجون بقراءتها الطائفين، فاذا كان الانسان يستطيع الدعاء بنفسه بصوت خافت فحسن، فاذا كان لا يستطيع فلو قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فلو قال استغفرك اللهم واتوب اليك، فلو سعد الله الجنه واستعاذ به من النار بينه وبين نفسه، فإن هذا أولى من أن يقرأ لهذه الكتيبات ويرفع صوته، فقد يحمق يعني يحصل في ذلك بلبلة لمن حوله من الطائفين. يقول السائل الكريم والدتي ثمرة حجة من قبل ثم توفاها الله، نقول غفر الله لنا ولها ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاعتمرت عنها مرة ثانية هل يصل الثواب؟ نقول نعم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: الولد صالح يدعو له، فهذا دعاء فانت ان شاء الله من الصالحين، فلو اعتمرت عنها كنت ماجورا ان شاء الله. يقول الاخ الكريم يقول انه نائم عن صلاة الظهر والعصر والمغرب واستيقظ مع اقامة صلاة العشاء فصلى بالجماعة او جماعة، من حكم القضاء؟ يقول الاولى ان يصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر بعدها ثم المغرب ثم يصلي العشاء مع الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.